هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة حنان إسماعيل، وجاءت تحت عنوان العلم. كانت تعشقه، هو ابنها، لكنه حب من نوع مختلف. استدعاه الواجب الوطني فهرول لتلبية النداء، لكنه قبل أن يغادر طلبت منه طلبا غريبا، وأكدت عليه أن يلح على القائد لتلبيته. كانت صانعة للملابس، لكن دماءها في شرايينها تتقطر وطنية. أصرت أن تصنع بيدها علم مصر لتشارك به في صناعة النصر، فوافق. أحضرت أقمشة العلم بألوانها المتميزة وأحسنت حياكته، ولم يدر بخلدها أنه سيأتي إليها يوما محملا بأغلى هدية بريح ولدها. جال بخاطرها هذا المشهد يوم العاشر من رمضان، وهي تدعو له ولزملائه ولمصر بالنصر والسلام. وقت أذان المغرب، وقبل أن تشق ريقها بتمرة، طرق الباب عليها، فتحت وإذا ببضاعتها قد ردت إليها. أتوا إليها بالعلم محملا بريح ولدها، سلموها علمها وقد لف به أغلى جسد. كظمت حزنها بداخلها، رفضت أن تغسل العلم، قررت أن تحتفظ بعطره الذي يفوق عطور الكون. أعادت حياكته من جديد لتصنع منه ثوبا لها لا تخلعه، لتشم من خلاله رائحة الغالي. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.